ما السبيل إلى ترك العشق؟ يقول الله جل جلاله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ السبيل أن تنتهي، انتهي واجتنب، لا ترد على النساء، لا تخالط النساء، لا تفتح على نفسك أبواب الشهوات، لا تفتحي على نفسك أبواب الشهوات. العشق نوبات، وأنت الآن في نوبة يقظة، انتبه، وإلا فقد توعد الله العشاق والزناه بتنور في النار. وكذلك استبدل مكالمة الليل بركعتي الليل، استبدل التفكير على الوسادة بالبكاء على السجادة. هذا الكلام ليس نظريا، أنا أدلك على سبيل عملي موفق للتوبة من العشق. فهل أنتم منتهون؟